بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل الكلام على دروس الحج والعمرة، وهذا هو الدرس العاشر الذي نلقيه هذه الليلة في رواه الترمذي، ليلة الخميس الحادي عشر تقريبا من ذا الشهر للقعدة الحرام لعام 1420 هجرية. ولم يبقى معنا من دروس الحج إلا تقريبا 5 دروس تنتهي في مساء الثلاثاء القادم، يعني ليلة الأربعاء القادم، فيصير معنا باقي هذه الليلة مساء الجمعة ومساء السبت ومساء الأحد ومساء الثلاثاء، 4 دروس، وهذا هو الدرس الخامس. سنحاول إن شاء الله اختصارها وتلخيصها بقدر ما يسمح الوقت بإذن الله. طيب، كان الدرس الماضي عن آداب دخول مكة وكيفية الطواف وتقسيم الطواف، وشرحنا لكم بعض شروط الطواف من الطهارة وستر العورة والطهارة من النجاسة، وأن يكون خارج الشاذروان بحيث أنه يبعد قريبا من الكعبة بعيدا منها مقدار متر أو متر الأربع، بحيث أنه لا يلاصق ولا يمس في أثناء الطواف الكعبة حتى لا يقطع جزء من الشوط ويده في هواء الكعبة، فلا تصح المسافة التي قطعها، ولكنه يحاول أن يؤدي الطواف على الوجه الصحيح. وشرحنا أيضا من الشروط فقد الصارف، وأنه لا يجوز لا يصح الطواف لمن جرى بسرعة طلبا من شيء أو هربا من شيء، فجريانه السريع يصرف تلك الخطوات عن الطواف ويجعلها في غير الطواف. ولهذا الأولى للطائف يجب عليه أن يعيد هذه المسافة التي قطعها. كما أن من شروط الطواف أن يكمل 7 أشواط، وأن الشوط يبتدي من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. أشرحنا لكم السنة الذي ينبغي للحاج وللطائف أن يطبقها في الحجر الأسود. ويجوز للطائف في أثناء الطواف أن يتكلم، ولكن لا ينبغي أن يتكلم إلا بخير، والأولى أن يشتغل بالذكر وبقراءة القرآن وبالأدعية النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، ولا بأس أن يربي، ولكن التنبية لا تسن في الطواف، لأن للطواف أذكار مخصوصة تقال فيها. كما أنه إذا بطل وضوء الطائف يحرص الطائف خصوصا في طواف الإفاضة أن يؤدي الطواف كله على وضوء، فإن بطل وضوءه ولا سيما مع الزحمة إذا صعب عليه تجديد الوضوء لا بأس أن يقلد الأئمة الثلاثة الذين يقولون إن لمس المرأة الأجنبية لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بشهوة ولذة، وفي مذهب الشافعي تجديد، ولكن إذا أراد أن يحتاط ينبغي له أن يذهب ويجدد الوضوء، يتوضأ من جديد. ويجوز أن يبني على الشوط ويبتدي من المكان الذي خرج منه والذي بطل وضوءه وهو فيه ويكمله، ولكن إن أمكنه أن يعيد الشوط كله من أوله فذلك أحسن وأولى. هذا أهم ما ينبغي للإنسان يعرفه عن الطواف. ثم درسنا هذه الليلة عنوانه ماذا بعد الطواف. إذا فرغ الإنسان من الطواف أول شيء ينبغي له أن يفعله أن يأتي إلى الملتزم، وهو المكان الواقع بين باب الكعبة والحجر الأسود، المكان الواقع الكتاب الباب أو المساحة الواقعة بين الباب، قلنا هذه الكعبة مثلا وهذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني وهنا حجر إسماعيل وهنا باب الكعبة، هذا المكان ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة يقال له ملتزم، يستجاب فيه الدعاء. وهناك حديث مسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، قال الإمام الحداد: وملتزم مدح المطالب عنده، وحجر ببعد عنه فاضت محاجره. وقد سلسل العلماء الحديث المسلسل باستجابة الدعاء في الملتزم، وكل واحد يقول: وقد استجيبت لي دعوة في كذا وكذا، وقد استجيبت لي دعوة كذا وكذا، حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقوى محل لإجابة الدعاء هو هذا المكان الملتزم، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، ولا سيما مع الخضوع والخشوع والحضور. فيجب ها هنا ويدعو الله. واثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الملتزم ودع الله، وألصق ظهره وصدره وبطنه بالبيت، وبسط يديه هكذا. وهذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي له أن يختار في الدعاء الجوامع الكوامل، فقوله: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلب ما شاء من أمور دينه ومن أمور دنياه. فثم تستجاب الدعوات، وثم تسكب العبارات، وثم تغفر الزلات، وثم تقضى الحاجات. نسأل الله أن يجعلنا من يقسم الله لهم الحظ الأكبر النصيب الأوفر من تلك الخيرات والبركات التي يفيضها على الزائرين وعلى الطائفين البيت الحرام. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا فرغ من الدعاء، وتسمع الدعاء هناك بأصناف اللغات، وكل واحد الله أعلم بقصده وعارف بلغته، فهذا يدعي بالهندية، وهذا بالإنجليزية، وهذا بالإندونيسية، وهذا بالماليزية، وهذا بالتركية، وهذا بالروسية، أصوات تضج إلى الله بأصناف اللغات. والذي لاحظنا أن الأعيان أسرع إلى البكاء من العرب، ما بدأ لاحظنا عربي يبكي، ولكن الأعيان يبكون بكثرة، فكأن القساوة القلوب تغلبت على أناس دون أناس. فإذا فرغ الإنسان من الدعاء ينبغي له أن يأتي إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو عبارة عن الحجرة التي صعد عليها عند بناء الكعبة وغاصت قدمه فيها، وقد كانت مكشوفة منذ القدم، وكان الناس يتمسحون بها حتى إن الأصابع امتحت من كثرة تمسح الناس بها. وإذا نزلت الأمطار وامتلأت القدمين بالماء، يأتي الناس ويشربون ذلك الماء تبركا. حتى جاء هذا العصر، وللمحافظة كما يقولون على نوع من أنواع التوحيد جعل عليه حاجز، ولكن الحمد لله أن الحاجز من زجاج، بحيث أنك ترى القدمين وتشاهدهما. فهنا ينبغي هذا مقام إبراهيم أمدحه القرآن، وهي عبارة عن حجرة، ولكنها نالت الشرف والفخر لأنها مستها قدمي خليل الله نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمين. فيسن بعد الطواف أن تصلي خلف المقام ركعتين. وخلفية المقام هنا بما يسمى خلف، فيشمل المساحة كلها اللي خلف المقام وما يقاربه إلى نهاية المسجد، كل هذا يسمى خلف المقام. فلا ينبغي الإنسان أن يتكلف المزاحمة وأن يتعرض للخطر، ولكنه يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولو بعيدا، وكلما قرب من المقام كان ذلك أحسن. يقرأ في هذين وينوي بهذا الركعتين سنة الطواف وسنة تحية المسجد، ويقول فيهما ويقول بعدهما يقرأ بعدهما دعاء آدم: أو اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سوني، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أطل عمري في طاعتك ومعرفتك، وهون علي سكرات الموت، وارزقني مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ونعمني بكمان لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورد أن أبانا آدم لما دعا بهذا الدعاء قال الله له: لا يدعو لأحد من أولادك. وفرجت همه وغمه، وتجرت له من وراء كل تاجر، وأعطته الدنيا وحرامها. وورد في فضل ذلك أن من طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام كتب له عبادة 200 سنة. فهنا استجاب الدعاء في تلك البقعة الطاهرة، والبقعة هذه التي هي ما بين الكعبة والمقام وزمزم تسمى الحطيم، لأنها تحطم فيها الذنوب تحطيما. فإذا شربت، فإذا صليت هذه الركعتين ينبغي أن تدخل الحجر، حجر إسماعيل. حجر إسماعيل وهو نصف الدائرة الواقع في جهة الواقع جنوب الكعبة، وها هنا الشرق وها هنا الغرب، والواقع في شمال الكعبة هذا هو الحجر، نصف دائرة. وإنما سمي بحجر إسماعيل لأن نبي الله إسماعيل عندما بنى والده الكعبة كان يضع فيها غنمة أو يسكن فيها فنصيب إليه، وقيل حجر إسماعيل، وقيل إنه ووالدته. وهذا الحجر يسن فيه أن تصلي، والأفضل أن تصلي خلف الميزاب، ميزاب الكعبة. فإن لم يتأتى فكلما غربت منه كان ذلك أولى، فتصلي فيه ركعتين لله وتدعو الله، وتقوم وتدعو الله تحت الكعبة وبفناء الكعبة، وتبصق ظهرك بالكعبة، فإن الدعاء في تلك البقعة المباركة مستجاب. قيل أن رجلا من الصالحين كان اشتدت حاجته وعنده عائلة ولم يجد من يساعده، فجاء ودعا الله فوق الميزان وقال من دعائه: يا رب إني واقف كما ترى، ملتحف ببردتي كما ترى، فما ترى يا من يرى ولا يرى. فسقط الميزان، الميزان من ذهب حق الكعبة سقط كله فوق، ما أدري وكله أخذك المدلدل يتحرك. جاءت الدولة مسكته، فبلغ الحاكم الشريف قال لهم: هذا من الله لي رزق. قالوا: لمن رده مرة ثانية وادعوا الله، إن كان سقط مرة ثانية لك. فعادوا ودع الله فسقط، هذا رزق خلاص، لك رزق لك من الله. فانصرف وباعه، وكان ذلك سبب لتفريق كربته. وتقرأ في هذين الركعتين: أذن الكافرون والإخلاص، وتمي بها ما شئت، إما نافلة مطلقة، ثم تنصرف بعد الركعتين هذه. وإذا لم تتمكن من ركعتي الطواف خلف المقام فتصليها في الحجر، فإذا لم تتمكن ففي الحطيم، فإذا لم تتمكن ففي المسجد، فإذا لم تتمكن ففي بيت سيدنا خديجة جهة المسعى، فإذا لم تتمكن ففي مكة، فإذا لم تتمكن ففي الحرم، ففي أي بقعة صليتها. فإذا فرغت من ذلك ينبغي أن تأتي إلى بئر زمزم وتشرب منها وتتضلع. قال: والمنافق لا يقدر أن يتضلع من زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته تستطعم أطعمك الله، وهو لا يتغير ولو مكث عشرات السنين. وماء زمزم يعتبر دواء وطعام وشراب، حتى إن أبا ذر الغفاري لما جاء إلى مكة ليدخل الإسلام مكث 40 يوما ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، فسمن حتى صارت لبطنه عكن وطبقات من ماء زمزم. ولهذا كان بعض الصالحين عندما يأتون مكة فإذا جلسوا في الحرم ما ليس لهم طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. ولكن المشكلة أنه يجر البول فأتى إلى الخروج نجد الحمام. وإذا أراد الإنسان أن يشرب من زمزم ينبغي له أن يستقبل القبلة ويبسمل ويحمد ويحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إنه بلغني أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم أني أشربه لحاجتي كذا وكذا. وقد شربه ناس من المرضى الذين عجز الأطباء عن علاجهم فشفاه الله، وشربه ناس من العلماء للفتوح في العلم الحافظة فأعطاهم الله ذلك. بعد الإمام السيوطي: وقد شربته أن يفتح الله علي فيجعلني في الحديث كالحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، وفي اللغة كذا وفي العلم كذا. قال: فأعطاني الله ذلك. قال: حتى فما من علم إلا وألفت فيه ودرست، إلا الحساب فإنه يصعب علي، ومع ذلك فقد ألفت فيه 5 كتب. شوف كيف الاتساع. ونظم ألفية في مصطلح الحديث في 5 أيام. ولهذا لما تحدث بنعم الله وما أعطاه الله من الاتساع والتبحر في العلوم حتى أن مؤلفاته بلغت 1000 مؤلف. فقال لما وردت أسئلة من بلاد التكرور إلى مصر للعلماء في أيام زمان عجزوا عن الجواب عليها، قال: فلما عجزوا لم يعرفوا أنه ليس لها أحد يحلها غيري، وليس أحد يفتض بكارتها غيري، فعندي من العلوم ما لو اجتمع العلماء وأهل الأرض كلهم في صحراء ونفخت عليهم نفخة واحدة لغاهم ولم يبقى منهم أحد. كل هذا شوف، هذا الفتوح، هذا الاتساع ما له وافر الشرب من زمزم. ففي السنة هكذا أن تشرب وأن تتضلع ولا يضرك، التضلع من ماء زمزم لا يضر الإنسان مهما كان، بخلاف شرب الماء الكثير من غير زمزم فربما يضر. فإذا فرغت من ذلك هنا الآن يأتي دور الركن الثالث من أركان الحج وهو السعي بين الصفاء والمروة. وهذه الآداب المطلوبة في الطواف لا تتقيد بطواف حج ولا عمرة ولا فرض ولا نفل، ولكن أي طواف، أي طواف من أقسام الطواف ومن أنواعه ينبغي للإسلام أن يطبق هذه ويراعي هذه الشروط كلها، سواء كان طواف ركن كطواف الإفاضة أو سنة كطواف القدوم أو واجب كطواف الإفاضة أو نفل كغيرها. فكل هذه الأشياء اللي ذكرناها في الطواف، في كل طواف ينبغي للطائف أن يطبقها ويعمل بها. فإذا أراد الخروج للمسعى فهنا يأتي الركن الثالث من أركان الحي وهو السعي بين الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. والصفا والمروة جبلان، أحدهما الصفا والآخر المروة، وإنما جعل وشرع السعي ليتذكر الناس قضية أمهم هاجر عندما عطش ابنها إسماعيل فصعدت على جبل الصفا وهي تشرف هل أحد معه ماء، ومشت من الصفا إلى المروة ورجعت 7 مرات، فحتى جاء جبريل وضرب الأرض بعقبه فنبعت ماء زمزم. فها هنا يتذكر الإنسان هذه الحادثة العظيمة التي تدل على كرام وقوة إيمان سيدتنا هاجر، فهي التي ينتسب إليها العرب كلهم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالسعي بين الصفا والمروة ركن بإجماع المذاهب عند بعض العلماء واجب، ولا تجيب له نية ولكن يسن. فيصعد على جبل الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر 3 ويقول ويقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ثم يقول: اللهم إني أريد أن أسعى بين الصفا والمروة، اللهم إني نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اللهم أعني على ذلك، ثم يكبر ويخرج ويمشي من الصفاء إلى المروة ويصعد على جبل المروة إلى آخرها، ولا يكتفي بالوصول إلى أسفلها. ثم أنه يمر في أثناء السعي بميلين أخضرين، وفي تلك المسافة يسن له أن يهرول وأن يمشي بسرعة. ففي الطواف الذي يعقب سعي يسن للطائف أن يرمل، أن يمشي 3 أشواط أولى بسرعة ويحرك كتفيه، وهذا إذا كان با يسعى بعده. أما إذا كان الطواف ما با يسعى بعده لا يسن له الرمل. وأما السعي فلا يكون إلا بعد الطواف، لا يتأتى يكون السعي صحيح إلا بعد الطواف، إما طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة. فإذا وصل ما بين الميلين يسن له أن يهرول، الهرولة فوق الرمل. وهذا الرمل والهرولة في السعي والطواف خاص بالرجال فقط، أما النساء فلا يسن لهم رمل ولا هرولة. وهذا عكس الآن ما يعمله الحجاج من النساء، لأن كثير جهال تجد الحريم والرجال كلهم يربعون، من عاد للحرمة سمينة وسقطت عادها مشكلة. كل هذا بالإجماع، النساء لا يسن لهن رمل ولا هرولة، لا في الطواف ولا في السعي أبدا، وإنما يسن ذلك للرجال. وقد شرع ذلك عندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في عمرة القضاء، وكانت تلك البقعة فجوة يشاهد المشركون منها من الجبل المسلمون وهم يسعون بين الصفا والمروة وهم يرملون في الطواف، وكانت قد انتشرت عندهم دعاية أن محمد وأصحابه أوهنتهم حمى يثرب وأنهم ضعفاء، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يظهروا للكفار ما عندهم من القوة والجلد. فلما رأوهم يرملون ويهرولون قالوا كيف يقولوا إنهم أضعفتهم حمى يثرب وهم أسرع من الظباء عندما تمشي في الأودية. فهذه سنة باقية، وإذا وصل إلى الصفا يفعل ذلك. ثم أن السعي لا يشترط فيه طهارة ولا ستر عورة، ولكن يشترط فيه، ولكن يسن له الطهارة وستر العورة، ويجوز الكلام في أثناء ولكن السكوت أولى. والسنة الاشتغال بالدعاء بأي دعاء شئت، من الأدعية النبوية ومن الأدعية القرآنية ومن أدعية السلف الصالح، لأنه مشعر يستجاب فيه الدعاء. ثم إذا انتهيت من الشوط، فالشوط الأول هو من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، حتى تنتهي 7 أشواط، فتبتدي بالصفا وتختم بالمروة. فإذا ختمت بالمروة تدعو الله على المروة، ولا يسن بعد السعي ركعتين أبدا. والذين قالوا إن يسن ركعتين قول شاذ لا عبرة به ولا يعمل به. فإذا فرغت من السعي، إذا كنت أحرمت بعمرة انتهت العمرة، تقصر راسك أو تحرم. وإذا كنت أحرمت بالحج فهنا تبقى محرما أو محرما بالحج مرة، تبقى كذلك إلى اليوم الثامن. وإلى اليوم الثامن، ويشترط في السعي بين الصفا والمروة البينية، حيث أنها تكون ما بين الصفا والمروة، لا تخرج كثيرا من الجانب الأيمن ولا من الجانب الأيسر، ولكن تكون بالوسط. فإذا خرجت، فإذا انتهيت من السعي تبقى محرم بالحج إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. هذا كله إذا دخلت مكة قبل الوقوف بعرفة. فإذا كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام، يسن أن تبكر صباحا أول الشرق، وتتوجه إلى منى وتشتغل بالتلبية في طريقك. فأفضل ذكر للحاج التلبية في قيامه وقعوده وحركاته وسكناته. فإذا وصلت إلى منى السنة أن تقصد مسجد الخير. وهل يسن لمن أراد أن يخرج إلى منى أن يطوف طواف الوداع؟ عند بعض العلماء نعم، ينبغي أن يطوف طواف الوداع لأنه ما يخرج من مكة إلى منى، لأن من مكة بعيدة بين حوالي 300 ميل تقريبا. ولكن إذا لم تطف لا ليس عليك شيء، لأن المسافة أقل من مسافة قصر. فإذا وصلت إلى منى تقصد مسجد الخيف، وهو المسجد الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب قبته هناك. وقد ورد في فضل أنه قال صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فتجلس هناك في مسجد الخيف وتصلي وتعتكف وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا يوم 8 للحجة، وصلي المغرب والعشاء، وتأتي ليلة الغوب عرها وتبيت هناك وتصلي الفجر. فإذا صليت صلاة الفجر تنتظر إلى الإشراق وتصلي ركعتين الإشراق والضحى، وكل الأوقات تشتغل فيها بالتلبية ويتخللها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تمشي يوم 9 وهو يوم عرفة، إذا أشرقت الشمس على ثمير. ثمير هذا اسم جبل، وكان الناس في الجاهلية عندما تشرق الشمس يقولون أشرق ثمير كيما نغير، لهم عادات جاهلية. فإذا أشرقت الشمس تتوجه من عرفات من منى وتتوجه إلى عرفات، هكذا السنة. هذه كلها أبغات الشباب وجلد ودليل يعرف هذه الأشياء، طالب علم يكون معهم. هذا ينبغي لكل خبرة حي يكون معهم عالم يرشدهم ويدلهم. حتى إذا وصلت إلى عرفات، والمسافة بعيدة من هنا إلى عرفات، إذا وصلت إلى عرفات لاحظنا في أرض اسمها عرفة، هذه التي هي يصح فيها الوقوف. قال تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي أرض بقرب عرفات اسمها عرنة، عرنة، فعرنة هذه ما يصح فيها الوقوف، وعرفة هي التي يصح فيها الوقوف. فهناك إذا وصلت عرفات السنة أنك لا تقصد الخيمة حقك ولا العزبة، ولكن السنة أن تقصد المسجد الموجود في عرفات الذي يسمى مسجد نميرة، وهو مسجد مقدمه خار عرفة في عرنة ومؤخرته من عرفة على صح الأقوال، فهو ينسب لسيدنا إبراهيم وإلى الغير. هناك طبعا بتصلي المسجد هذا الضحى قبل الظهر، فتقصد المسجد وتصلي وتجلس مستقبل القبلة، مسجد كبير الآن وسعوه وعمروا عمارة جديدة يمكن مثل مسيان التربة تقريبا، يمكن من التواهي إلى مسجد الحبش تقريبا أو ما يقارب طوله، وعرضه يقرب من ذلك، يسع مئات الألوف من الناس تضيع فيه. فإذا دخلته تصلي التحية وتجلس معتكف إلى الظهر، هكذا السنة. لكن هذا هو العمل بالسنة، هذا بغى صبر وبغى جلد. الناس الآن كلهم الله كل واحد يقصد الخيمة حقهم عشان ما يتغدى جوع. لكن ممكن إذا كان الخبرة تعاونوا على أن يأخذوا معهم أكل، أو صبروا على إخراج الفلوس وأكلوا في مطعم أو في مكان، ممكن أنهم يتخلصون من الذهاب إلى الخيمة. فإذا جاء أذن الظهر هناك إمام، هناك إمام يسمى أمير الحج، يأتي ويصلي بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فأنت تصلي معهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد صلاة العصر جمعا وقصرا يخطب هذا الإمام خطبتين، خطبة عرفة خطبة واحدة أو خطبتين. هذه الخطبة السنة، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس فيها الوقوف وآداب الوقوف. ولكن الأيام دي الخطيب اللي يخطبها لا يكفر خلق الله ويشرك الناس ولا يذكر إلا الشرك والبدع، حتى أنه مرة احتجوا عليه مجموعة من العلماء وطالبوا منها المناظرة فهرب واختفى. على كل حال بصره المهم هكذا السنة، صلي الظهر جمعا وقصرا وتحضر الخطبتين، فإذا فرغت من صلاة الظهر العصر إذا أمكنك تغتسل للوقوف، فهو الغسل للوقوف عرفة سنة. فلاحظنا لما تنتقل للركن الرابع من أركان الحج وهو الوقوف عرفة. الوقوف عرفة هو أفضل الأركان عند أكثر العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيدخل وقته من الزوال من ظهر يوم التاسع، فيستمر وقته باقيا بقية النهار إلى المغرب إلى الليل إلى الفجر يوم إلى فجر يوم النحر. فكل من وقف بعرفة لحظة من هذا الزمن يعتبر أدرك الحج، ومن لم يقف بعرفة لحظة من هذا الزمن فاته الحج. فالحج عرفة، وقال جعل الله وقته واسع حتى يدركه من تأخر أو من جاء من أماكن بعيدة. وقال الإمام الرملي أفضل الأركان طواف الإفاضة، والمعتمد الأول أن أفضل الأركان الوقوف بعرفة. فإذا صليت الظهر والعصر هنا السنة أن تخرج إلى تدخل الموقف، والموقف هذا الذي هو عرفات ما يسن الدخول إليه إلا بعد الزوال بعد الظهر. يجوز أن تدخل وتبيت فيه كما يعاود كثير من الناس وجائز، لكن خلاف السنة الأفضل أن لا يدخل الحاج إلى عرض عرفات إلا بعد الزوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس جمعا وقصرا في نمرة وخطب الناس خرج بهم إلى سفح جبل الرحمة، مش الجبل نفسه، لا الجبل نفسه ما يسمى طلوعه، ولم يرد في طلوع جبل الرحمة أثر ولا حديث أبدا، ولكن الثأر الذي ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات المفروشة في سفح جبل الرحمة واستقبل القبلة. دخل عرفات بعد الظهر ومعه أصحاب 124,000 صلى الله عليه وسلم، صور كيف وهم يلبون بصوت واحد أمامهم رسول الله، لا حرس ولا شرطة ولا جنود، حتى جاء أسفل جبل الرحمة عند الصخرات المفروشة هناك واستقبل القبلة على وبقي راكبا في الشمس من بعد الظهر إلى المغرب يدعو الله ويلبي ويتخلى الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن غير الحمد حيميت على كل شيء قدير، من الزوال إلى غروب الشمس. شو القوة هذا؟ يعني حتى الشباب ما يقدر قدر الله على غيره. وهكذا السنة أن تقدر، ولكن أنت إذا ما قدرت تدعو الله حتى في أي مكان إذا خفت، لأن هذا مكان يكون فيه زحمة جديدة، فإذا خفت على نفسك الخطر ما ينبغي تعرض نفسك للخطر، ولكن تدعو الله في أي مكان. هذا لقوله عليه الصلاة والسلام وقفت هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، في مزدلفة قال وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف. فيسن هنا أن تشتغل بالدعاء إلى غروب الشمس، وأن تبرز للشمس تتذكر يوم القيامة عندما يكون الناس في أرض المحشر والشمس فوق رؤوسهم، وينبغي أن تتغانم الفرصة في الدعاء، لأن الدعاء أفضل الدعاء يوم عرفة، بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله حيمد على كل شيء قدير. ويسن في يوم عرفة أن تأتي بألف من الصلاة الإبراهيمية أو 100، وبألف من الإخلاص نقول والله أحد أو 100، وبألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله حيمد على كل شيء قدير 1,000 أو 100، إن أكملت الألف فيها كان. وقد ورد أن من قال ذلك يباهي الله به ملائكته ويقول لو تشفع في أهل الموقف شفعته فيه. وأقوى محل لاستجابة الدعاء في مناسك الحي هو الدعاء بعرفة، فإن الدعاء فيها مستجاب. وأكبر جمع وأعظم وأفضل جمع مجمع ديني يضم الأولياء والصالحين والأقطاب والأوتاد والأبدال، وتتنزل الملائكة وتتنزل الرحمات، هو يوم عرفة وموقف عرفة. فلهذا السعيد من تغانم ذلك اليوم بالدعاء والعبادة، والشقي من حرم ذلك. ومع الأسف أنك تجد الآن بعض الحجاج في يوم عرفة يشتغلون لا يلقوا، خصوصا بعض الشباب المتطرفين يلعبون ضمنه، ما شاء الله يا خير حجة يلعبون ضمنه في عرفات، وإلا معهم الإذاعة يسمعون الأخبار، وإلا إيش جالسين يدقون لحية، وبعض من يوم يدعي ربه ما يعرف حتى كيف يدعي الله، حقب الجهل. لهذا الإنسان ينبغي له يصحى في حقه وناس صالحين ناس علماء حتى يكون ممن يوفق للخير وللدعوة. وينبغي للإنسان أن يدعو في عرفة بالأدعية، وقد حرر السلف الصالح أدعية كثيرة يدعى بها في عرفات، كدعاء سيدنا علي زين العابدين، ودعاء ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء، وكم وكم دعوات. فإذا ما تعرف ادعو الله بما شئت أي حاجة، المهم منك لا تخلي ذلك الزمن يروح عليك سدى، فتستمر في الدعاء، ويتخلل الدعاء التلبية والتهليل المذكور، وكذلك أيضا اللهم أن يسألك رضاك والجنة وأرجوك مسخطك والنار إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس الآن يأتي دور الانتقال من عرفة إلى المزدلفة المشعر الحرام، نشرحه الليلة القادمة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في حال منكم الرسائل؟ وهذا يختلفون النساء، إذا كانت النساء هذولا أذكياء فلا بيرتبشون، تعمل بينك وبينهم موعد تقولهم إذا خلصوا تضمنهم في المكان الفلاني، فهمت؟ وهذا مش ضروري يعمل، ممكن يترك سنة، هو غير سنة، السنة ما هو واجب، ولكن إذا كان حريص عليها فيمكن يعمل حل لهذا، أنه يرتب معهم موعد في مكان معين، أو يخلي حد معهم أو امرأة قدرته في الأماكن، فهو يعمل بالسنة. مرة هكذا في النهار وانا هكذا حرمة مصرية سمينة شروا لا سلطل، قال الأكل والشرب أثناء الطواف هل يبطل؟ لا، الأكل والشرب أثناء الطواف مكروه فقط ولا يبطل. سؤال آخر، إذا أحد عنده شيء من الكماليات إذا باعها لا تكفيه للحج، هل واجب عليه هذا الحال الحج؟ لا، ما هو واجب عليه، إذا كان هو بيتبرع بيبيع حق الأشياء تجد الحج جزاء الله خير ما في شيء، لكن نحن كله نرزمه أنه يبيعها له. يقول ماذا يترتب على الحائض أثناء أداء الحج؟ وكذلك المستحاضة، هذه الأمر اللي حاضت أو تعمل جميع أعمال الحج إلا الطواف، دخول المسجد الحرام لا يجوز، وبقية أعمال الحج كلها تعملها. وإذا تأخرت خلصت الحج كله باقي على طواف تنتظر في مكة حتى تطوف ثم تحيي ثم تطوف. ما مع كلمة ما معنى كلمة أثنيه مسميات السيرة؟ ايش أثنيه؟ من كتاب ما معنى كلمة أثنيه؟ علي يوضح السؤال، ها؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ ثنية، الثنية اسم للقبر الصغير كثنية الوداع، الثنية معناها القبر الصغير يقالها ثنية، ومن هذا ثنية الوداع الذي في المدينة المنورة الجنوبية والشمالية، إحداهما قد تكسرت والثاني باقي إلى الآن. طلع البدر علينا منه من ثنيات الوداع، أي من الجبل الصغير اللي كان حرفه. الله سبحانه وتعالى أعلم.